بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب أعلام السنة المنشورة وقفنا في المرة الأخيرة عند السؤال 40، وهو: ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق؟ ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق؟ وهذا السؤال وسؤالين بعده يتعلق كل منهم بهذا السؤال. أما السؤالين اللذين بعده فهما: ما الدليل على تعريف الإيمان بالأركان الستة عند التفصيل؟ والسؤال الذي بعده: ما دليلها من الكتاب جملة؟ فهذه الأسئلة هي التي نتحدث حولها وحول إجابتها اليوم إن شاء الله تعالى. أما السؤال الأول: ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق؟ قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى في الجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا من المغنم الخمس. وأما السؤال الذي بعده: ما الدليل على تعريف الإيمان بالأركان الستة عند التفصيل؟ قال في الجواب: قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له جبريل عليه السلام: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وأما السؤال الذي يليه: ما دليلها من الكتاب جملة؟ قال في الجواب: قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وقول الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال: وسنذكر إن شاء الله دليل كل على انفراده. هذه الأسئلة لتعلقها ببعضها ذكرناها جملة، وذكرنا الإجابة أيضا جملة، ثم نفصل حول ذلك. ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق؟ سبق أن الإيمان في اللغة التصديق، أما المقصود به شرعا فإنما قصد علماء أهل السنة في تعريفهم للإيمان بالتصديق على المعنى اللغوي، إنما قصدوا به كما سبق التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد الظاهر والباطن، ليس مجرد كلمة التصديق. يعني تعريف الإيمان كما سبق بالتصديق على المعنى اللغوي فحسب والوقوف على ذلك غير صحيح. لماذا؟ لأن إبليس كان مصدقا بأمر الله، واليهود كانوا مصدقين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم أبوا واستكبروا، كذلك إبليس أبى واستكبر. إذن فالإيمان ليس مجرد التصديق، وهذا هو الذي يقوله أهل البدع. أما أهل السنة والجماعة فهم يقولون أن الإيمان التصديق على المعنى اللغوي، يقصدون به التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد الظاهر والباطن، تصديق إذعاني مستلزم للإنقياد ظاهر وإنقياد باطن، هذا هو معنى الإيمان على ما سبق. وأما السؤال ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق، وهذا لأجل أن الإيمان إذا ذكر فإنه له في ذلك حالتان، للإيمان إذا ذكر فإنه يكون على حالتين، الحالة الأولى أن يذكر الإيمان مطلقا غير مقيد، الحالة الثانية أن يذكر الإيمان مقيدا كأن يذكر معه ما يدل على معنى تفصيله، أي إذا ذكر مع الإيمان الإسلام، فإذا ذكر مع الإيمان الإسلام فيكون الإيمان له معنى والإسلام له معنى، أما إذا ذكر الإيمان وحده أي لم يذكر معه ما يقيده فإنه يشمل الدين كله، يشمل الإسلام ويشمل الإحسان، أما إذا قيد فيفصل كما في حديث جبريل. لذلك السؤال الذي بعده قال ما الدليل على تعريف الإيمان بالأركان الستة عند التفصيل، لاحظ العبارات عند التفصيل، السؤال السابق قال عند الإطلاق، عند الإطلاق الإيمان يشمل الدين كله، الإيمان يشمل الدين كله، يشمل الإسلام ويشمل الإحسان، عند التفصيل الإيمان هو ما جاء في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الإيمان، قال ماذا، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أعمال كلها أعمال اعتقادية باطنة، هذا هو الإيمان عند التفصيل، هذا هو الإيمان عند التفصيل. أما الإيمان عند الإطلاق ها فيقصد به الدين كله. إذن فحديث جبريل هو الذي عليه العماد في التفصيل في هذه المسألة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل وسأل قال يا رسول الله ما الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تؤدي الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال ما الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. قال ما الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن هذه مراتب ثلاثة للدين، هذه مراتب ثلاثة للدين، المرتبة الأولى الإسلام، المرتبة الثانية الإيمان، المرتبة الثالثة الإحسان، وهي مراتب تدرجية عند التفصيل تصاعدية، هي مراتب تدرجية تصاعدية، فالإيمان أعلى مكانة من مجرد الإسلام، والإحسان أعلى من الإيمان وأعلى من الإسلام، هذا عند التفصيل. أما عند الإطلاق فلو قلنا رجل مؤمن يبقى يشمل هذا المعنى الدين كله، فقد يكون الرجل مؤمنا محسنا، لو قلنا رجل مسلم فقد يكون الرجل مؤمنا محسنا، لو قلنا رجل محسن فيكون الرجل مسلم مؤمن محسن. إذن فهذه المراتب عند التفصيل كل واحدة تختلف عن الأخرى، عند الإطلاق كلها تشمل الدين. إذن كلمة الدين تشمل كل مراتب الدين: الإسلام والإيمان والإحسان. كلمة الدين، كلمة الإيمان تشمل كل مراتب الدين، كلمة الإسلام تشمل كل مراتب الدين، كلمة الإحسان تشمل كل مراتب الدين. هذا كله عند الإطلاق، هذا كله عند الإطلاق. أما عند التفصيل فكل واحدة يراد بها مرتبة، وكلها تجتمع في كلمة اسمها الدين: الإسلام والإيمان والإحسان. عند التفصيل كل واحدة لها معنى، ويجتمع أو تجتمع هذه المراتب في كلمة وهي الدين. أي نعم. ولذلك قوله: ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق؟ ذكر هو رحمه الله تعالى في الجواب حديث وفد عبد القيس، حديث وفد عبد القيس. لكن حقيقة نذكر آية قبل هذا الحديث، وهذه الآية من الأدلة الكثيرة جدا التي تشهد لهذا المعنى، أي الجواب على هذا المعنى، على هذا السؤال، أن الإيمان إذا أطلق يشمل الدين كله. من هذه الآيات في كتاب الله عز وجل قول الله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. لاحظ وتأمل هذه الآيات لنستدل بها على أن الإيمان إذا أطلق فهو يشمل كل الدين. احنا قلنا قبل ذلك: الإسلام أعمال الدين الظاهرة، والإيمان أعمال الدين الباطنة. الإسلام أعمال الدين الظاهرة، ولذلك لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام ذكر أعمالا ظاهرة، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، عمل لساني وجوارح. قال: وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وصوم رمضان، كل دي أعمال ظاهرة. الإيمان أعمال باطنة اعتقادية. طيب لاحظ هذه الآيات سترى فيها أعمالا ظاهرة وأعمالا باطنة، والأعمال الظاهرة أكثر، برغم أنها افتتحت بوصف أصحاب هذه الأعمال أنهم مسلمون ولا مؤمنون؟ مؤمنون. إذن هذه الأوصاف الظاهرة أوصاف إسلام، أوصاف إسلام. إذن الإيمان إذا أطلق اشتمل على الإسلام والإيمان، كذلك الإسلام إذا أطلق اشتمل على الإيمان والإسلام. قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون. ما هي صفاتهم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. الصلاة دي من أعمال الإسلام عند التفصيل ولا من أعمال الإيمان؟ فعند التفصيل من أعمال الإسلام، عند التفصيل، لكن عند الإطلاق هي من الإيمان. كما نكرر، إذا أطلقت كلمة الإيمان تشمل الإسلام والإيمان، أطلقت كلمة الإسلام تشمل الإيمان والإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. طيب الإسلام في هذه الآية يدخل فيه الأعمال الباطنة ولا ما يدخلش؟ يدخل طبعا، الاعتقادات والأعمال الظاهرة الجوارح وغيره. إذن نخرج من ذلك أن الإيمان إذا أطلق اشتمل على الدين كله، اشتمل على الدين كله. ولذلك فيقول الله عز وجل مثلا في آيات الرقاب، في آيات التي فيها عتق الرقاب، فرقبة، إذا قال الله عز وجل: رقبة مؤمنة، رقبة مؤمنة، الرغبة المؤمنة دي ممكن تكون على أدنى درجة من الإيه؟ من الإيمان اللي هو عند التفصيل يراد به الأعمال الباطنة، لكن لما يطلق وصف الإيمان يراد به الإيش؟ الإسلام والإيمان كله. ولذلك إذا اجتمع يرد هنا تفصيل، كما في قول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هنا يرد للإيمان معنى ويرد للإسلام معنى آخر. إذن فإذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. يبقى إذا افترق أي أطلق الإيمان أو أطلق الإسلام، يجتمع المعنى للإثنين، يجتمع المعنى للإثنين. واضح ولا في لسه؟ نعم. قال: ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق؟ ذكرنا الآيات من سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروضهم حافظون. أعمال كلها ظاهرة أكثرها، لكن كما ذكرنا إذا وصف أهل الإيمان بهذا الوصف عند الإطلاق يراد به الدين كله. ومما استدل به المصنف حديث وفد عبد القيس. هؤلاء وفد جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمون وفد عبد القيس، يسألون عن الإسلام والدين، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: آمركم بالإيمان بالله وحده. من بين ما قال لهم: آمركم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تؤدي من المغنم الخمس. الله، لاحظ كده. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ثم وصف لهم، قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان. مش ده تعريف الإسلام؟ هنا قال لهم: أتدرون ما الإيمان؟ أمركم بالإيمان بالله وحده. إذن فعند الإطلاق الإيمان يشمل الدين كله، الإيمان والإسلام، الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. أين؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أيضا في وصف الإيمان قال: الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عمل قلبي ولا عمل جوارح؟ عمل ظاهر، مش كده؟ ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه إيمانا، قال: الإيمان 74 شعبة، فأعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وهذه الشعب المذكورة من الإيمان وأعمال الإيمان مذكورة في الكتاب والسنة في مواضع كثيرة. ولذلك هذا أيضا من اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان، بخلاف أهل البدع إن الإيمان عندهم مجرد التصديق أو المعرفة وخلاص كده. أما أهل السنة فهم يقولون أن الإيمان مشتمل على الأعمال، ولذلك تجد أحاديث كثيرة تدل على ذلك، وآيات تدل على أن الإيمان مشتمل على أعمال، مشتمل على أعمال. أي نعم، وقد ذكرنا ذلك قبل ذلك. ولما كانت الصلاة جامعة لقول القلب وعمله، وقول اللسان وعمله، وعمل الجوارح، سماها الله تعالى إيمانا. تدرون ما هذا الموضع؟ وما كان الله ليضيع إيمانكم. وهذه لا نزلت في أمر الصلاة لما حولت القبلة، قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم. سمى الصلاة التي هي من أعمال الإسلام سماها إيمانا، إذن فالإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق، والصلاة خصوصا سميت بالإيمان لأنها مشتملة على أعمال ظاهرة وأعمال باطنة. أين؟ قال: ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله؟ ذكر حديث وفد عبد القيس. ثم السؤال الذي بعده، قال: ما الدليل على تعريف الإيمان بالأركان الستة عند التفصيل؟ عند التفصيل، عند التفصيل يعني ماذا؟ يعني هيرد في الكلام ذكر الإيمان والإسلام، ذكر الإيمان والإسلام، فعند ذلك سيكون الكلام هنا فيه تفصيل، فيه تفصيل. ما الدليل على تعريف الإيمان بالأركان الستة عند التفصيل؟ يبقى لو في إطلاق يبقى الإيمان أركان ستة بس لو عند الإطلاق، ولا الدين كله؟ الدين كله. لكن لو في تفصيل يبقى الإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ده عند الإيمان عند التفصيل. ويدل عليه حديث جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا هو الإيمان عند التفصيل. ونكرر هذا، الإيمان عند التفصيل هو الأركان الستة، ويتفرع منها ما يتفرع بعد ذلك كما سيأتي معنا، إذ أن هذه الأركان سنفصل الحديث حولها. ولذلك جاء في السؤال الذي بعده قال: ما دليلهما أو ما دليلها من الكتاب والسنة؟ ما دليل هذه الأركان الستة التي هي الإيمان عند التفصيل؟ ما دليلها من الكتاب والسنة؟ ما دليل هذه الأركان من الكتاب والسنة؟ قال: قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. خمسة أركان. ثم قال: وقول الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، في موضع آخر في القرآن سورة القمر، الركن السادس من أركان الإيمان. إذن أركان الإيمان هي ستة عند التفصيل، أما عند الإطلاق فالإيمان يشمل الأركان، ويشمل أركان الإيمان، ويشمل أركان الإسلام، ويشمل الإحسان، يشمل كل الدين، يشمل كل الدين. ولذلك في الحقيقة أقرأ يعني عليكم في ختام الجواب كلمة حقيقة رائعة لأبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالى حول هذه المسألة. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: هذا بيان لأصل الإيمان وهو التصديق الباطن، وبيان لأصل الإسلام وهو التصديق الظاهر. لاحظوا العبارة الجميلة دي بعد ما ذكر معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان ما الإسلام، أو ما الإسلام ما الإيمان. قال: هذا بيان لأصل الإيمان وهو التصديق الباطن اللي هو الأركان الست، وهذا بيان لأصل الإسلام اللي هو الأركان الخمس وهو الاستسلام والانقياد الظاهر. وحكم الإسلام في الظاهر يثبت بالشهادتين، حكم الإسلام يثبت بالشهادتين. طيب ما بقية الأركان؟ وإنما أضاف إليهما الصلاة والزكاة والصوم والحج لكونهما أظهر شعائر الإسلام وأعظمها، وبقيامهما به يتم استسلامه. استسلام ظاهر، يصلي، يزكي، يحج، استسلام ظاهر بهذه الأمور. وتركه لها يشعر بانحلال قيد انقياده أو اختلاله. ثم إن اسم الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام في هذا الحديث وسائر الطاعات، لكونها ثمرات التصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان، ومقويات ومتممات وحافظات. ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث وفد عبد القيس بالشهادتين، والصلاة والزكاة والصيام وإعطاء الخمس. ولهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق على من ارتكب كبيرة أو ترك فريضة، لأن اسم الشيء مطلقا يقع على الكل منه، ولا يستعمل في الناقص ظاهرا إلا بقيد. ولذلك جاز إطلاق نفيه عنه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. الله، هنا مش هنسميه مؤمن، نسميه اسم ثاني، لكنه داخل في دائرة الإيمان. هنسميه فاسق، هنسميه عاصي. أهل السنة يسمونه كذلك، يسمونه عاصي، يسمونه فاسق، لأنه مرتكب كبيرا. ولا يسمونه مؤمن كامل الإيمان، ما يسموهش كده زي أهل البدع. أهل البدع يسموه مؤمن كامل الإيمان المرجع، وأهل البدع من الغلاة يسمونه كافر، طرف النقيض. طرف يقول هو مؤمن كامل الإيمان لأنه عنده تصديق، وطرف يقول هو كافر لأنه ارتكب كبيرة تخل بهذا الإيمان فتخرجه منه، وهذا باطل وهذا باطل. أما أهل السنة فهم وسط، يقولون لهذا المؤمن، يقولون لهذا المؤمن: هذا مؤمن ناقص الإيمان. يسموه مؤمن، أو يسموه مؤمن، أو يسموه فاسق، أو يسموه عاصي، بس يسموه مؤمن مع الإطلاق؟ لا، يسمونه مؤمن ناقص الإيمان. ولماذا هذا؟ لأنه لما ارتكب الكبيرة نقص إيمانه، لأن اعتقاد أهل السنة في هذه المسألة أن الإيمان ينقص بالمعصي ويزيد بالطاعات، بخلاف أهل البدع الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، وهذا باطل وهذا باطل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. واسم الإسلام يتناول أيضا ما هو أصل الإيمان، وهو التصديق الباطن، ويتناول أصل الطاعات، فإن ذلك كله استسلام. فخرج مما ذكرناه وحققناه أن الإيمان والإسلام يجتمعان ويفترقان، وأن كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن. واضح؟ كل مؤمن مسلم، لأن دائرة الإيمان أكبر من دائرة الإسلام. يعني كل مؤمن مسلم، يعني كل آسف جزاك الله خير، كل مؤمن مسلم. لماذا؟ لأن دائرة الإسلام أوسع من دائرة الإيمان. لماذا؟ كل مؤمن داخل في دائرة الإسلام اللي الكبيرة. لو احنا رسمناهم كده مثلا، عملنا دائرة كبيرة جدا ودائرة جواها، الدائرة اللي جوه مؤمن، الدائرة الكبيرة اللي بره مسلم. كل مؤمن جوه دائرة الإسلام، مش كده؟ لكن مش كل مسلم شرط يبقى جوه دائرة الإيمان، مش كده؟ من غير ما نلخبط تاني، كل مؤمن يبقى مسلم، لأن درجة الإيمان أعلى من درجة الإسلام. وليس كل مسلم مؤمن، لأن درجة الإيمان أعلى من درجة الإسلام. بمعنى آخر، كل من نطق الشهادتين فهو مسلم، ولا يشترط أن يكون مؤمنا. أما من وصل إلى أعمال باطنة معينة فهذا يقال له مؤمن ربما لا يأتي بها من وصف بمجرد وصف الإسلام. قال قال فخرج مما ذكرناه وحققناه أن الإيمان والإسلام يجتمعان ويفترقان، وأن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. قال وهذا تحقيق واف بالتوفيق بين متفرقات نصوص الكتاب والسنة الواردة في الإيمان والإسلام التي طالما غلط فيها الخائضون، وما حققناه من ذلك موافق لمذهب جماهير العلماء أهل الحديث وغيرهم. انتهى كلام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى. إذن فنخرج من هذا أن أعمال الإسلام هي التصديق الظاهر لأصل الإسلام، أو التصديق الظاهر للإسلام، وأعمال الإيمان التصديق الباطن للإيمان. ودائرة الإسلام يدخل فيها كل مؤمن، ودائرة الإيمان لا يشترط أن يكون فيها كل مسلم، لأن الإيمان درجة أعلى من درجة الإسلام. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فهذا يدل على أن الإيمان درجة أعلى من درجة الإسلام. وقد دل على ذلك حديث جبريل كما سبق، فإنه قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مراتب الإسلام تصاعدا، فبدأ بالإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، وهي أعلى درجة في مراتب الإسلام. نقف على السؤال 43، ما معنى الإيمان بالله عز وجل؟ قولوا بهذا واستغفر الله لكم.